المصنف لمسألة يبين أن المعنى في هذه الآية ليس كما المعنى في هذه الآية ليس كما فهمه بعض الناس، إنما معناه كيف وكيف، وأطنب في تقريرها. فافهموا أن هناك قائل بهذا النوع من المعاني، ولذلك يحرص المؤلف أن يبين أن هذا القول وإن قال به طائفة فهو ليس بصحيح. الطائفة الذين احتجوا بأن الإيمان كامل لا يتبعض، لو حصل منه شيء ينهار كله، فما شرب الخمر طاح إيمانه فهو كافر مخلد في النار، ومن زنى سقط إيمانه، الإيمان جزء واحد ما يتبعض، إذا سقط منه جزء انهار كله. واستدلوا بقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يقول لهم لا، اليوم أكملت لكم دينكم معناها إكمال الفرائض، لا معنى إكمال الإيمان في القلوب. ما أراد الله أن إيمانكم كمل في قلوبكم، إنما أراد أن الله نزل هذا الدين تدريجا شيئا فشيئا حتى كانت حجة الوداع، ونزلت هذه الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، يبين الله أن الفرائض قد استثبت، والأحكام قد بينت، والشرائع قد استقرت، فلا نسخ ولا تبديل ولا زيادة. عرفنا هذا؟ نعم. قال عن ابن عباس في هذه الآية اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يقول يأس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا، أن ترجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا، عبادة الأوثان بدل عبادة بدل من دينهم، عبادة الأوثان أبدا، فلا تخشوهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، نعم، واخشوني بعبادة الأوثان وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل عليه السلام وهو رافع يده، والمسلمون يدعون الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يقوله حلالكم وحرامكم، فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي قال منتي، فلم يحج معكم مشرك، ورضيت يقول واخترت لكم الإسلام دينا. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 81 يوما، ثم قبضه الله تعالى إليه وإلى رحمته. اللهم صل على وسلم. واضح هذا منك، واضح، ما بيشكل. قال وعن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح، ورواه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن جعفر بن عون. وذهب بعض من قال بزيادة الإيمان ونقصانه إلى أنه إذا ارتكب معصية فإنها تحبط مما تقدمها من الطاعات بقدرها، وحتى ارتقى بعضهم إلى أصل الإيمان غير أنه لا يقول بالتخليد، وأمره موكولا إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه برحمته أو بشفاعة الشافعين، وإن شاء عاقبه بذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. طيب، نعم، اقرأ كمل. واحتج بعض من قال بقولهم، نعم، بسم الله، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، الآية، لا كمل الآية لموضع شاه ما أتى به، فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم هو موضع الشاهد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هو موضع الشاهد. الآن تفريع على مسألة الزيادة والنقصان، أتى بشبهة اليوم أكملت لكم دينكم ووضعها، ثم انتقل إلى مسألة قال يقول بعض الناس أن من ارتكب سيئة هذه السيئة تحط بقدرها من الحسنة، إما تحدثها تبطلها تزيلها. ويقول أن بعض الناس يقول أن السيئة إذا كانت كبيرة قد تأتي على جميع الحسنات إلا الإيمان، كأن المصنف ما ارتضى بالقولين، القول رفضه للقول الثاني صواب، أن السيئة لا تبطل جميع الأعمال هذا صحيح، وأما أن السيئة تبطل الحسنة فهذا وارد، لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. شبهه بالمرائي، فمن أعطى عطية وامتن بها على المعطى وافتخر بها فقد حبطت صدقته لا أجر له فيها، هذا ظاهر الآية كذلك وفي نصوص أخرى كثيرة. فهذا القول الذي قاله البيهقي وقاله الحليمي هو قول لأهل السنة، القول الثاني أصوب، هما قولين عند أهل السنة، القول الثاني أصوب أن الحسنة قد تبطل السيئة التي بنيت عليها كالمن مع الصدقة وكالإحسان مع الأذية. واحد ضرير قال وصلني فوصلت ثم قرصته، ولا جائع أطعمته ثم طردته، فهذه قد تحبط، قد تهبط العمل. ثم قرأ المؤلف وجهة المؤلف أنه يقول أن الحسنة السيئة لا تبطل الحسنة لكن السيئة بقدرها والحسنة قادر بقدرها، هذا قول أهل السنة كذلك، لكن الأول ظاهر القرآن يدل عليه وهو أولى. ثم استدل بقصة الآية التي في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي خشية أن تحبط أعمالكم، خشية مفعول لأجله أو كراهية مفعول لأجله، والمفاعيل التي لأجلها هي تعتبر علل، علة في الحكم. يعني الله عز وجل نهاهم لا ترفعوا، هذا حكم، يعني أنتم محرم عليكم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حكم ليس كذلك، هذا الحكم وهو التحريم. قال إن لم تطيعوه فخالفتم فرفعتم أصواتكم، قد ينتج عنه ما يلي وهو إحباط العمل، وهو إحباط العمل، قد يكون إحباط العمل الحسنات وقد يكون إحباط العمل الكفر الإيمان على الإطلاق، حسب من يرفع صوته حسب نيته. ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية ثم شرحها. نعم، قال: إنما أراد بذلك أن رفع الصوت فوق صوته يقع معصية ويخرج إيمان الواقع ويحبط بعض عمل. واحتج أيضا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال الحليم رحمه الله تعالى: وقد يخرج هذا على غير ما قاله المحتج وقد يخرج هذا على غير ما قاله المحتج به، وهو أن يكون المعنى: لا يحملنكم أيها المهاجرون هجرتكم معه، ولا أيها الأنصار إيواؤكم إياه، على أن تضيعوا حرمته وترفعوا أصواتكم فوق صوته، وتكونوا بذلك صارفين ما تقدم منكم من الهجرة والإيواء والنصرة عن ابتغاء وجه الله به إلى غرض غيره ووجه سواه، فلا تستوجبوا به مع ذلك أجرا. يعني هذا طويل بعيد، لكن الصواب أن تحبط أعمالكم يحبط به العمل، يحبط به العمل، فمن رفع صوته استهزاء أو مكابرة قد يكون كفرا يحبط به عمله بالكلية، فمن رفع صوته كجفات الأعرابي قد يحبط به بعض الأعمال الصالحة منه. نعم، ويخرج على وجه آخر وهو أن يقال: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض لبعض، فإن ذلك قد يبلغ بكم حد الإزراء به. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اللهم صل عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، المعنى في الآيتين واحد أو يختلفان في المعنى؟ قوله ولا تجهروا له بالقول، أهو معنى قوله سبحانه وتعالى لا ترفع صوتكم، أو المعنى مغاير؟ المعنى مغاير، الأول نهي عن رفع الصوت، والثاني نهي عن نداءه صلى الله عليه وسلم كما ينادي أحدنا الآخر، تقول يا محمد يا عبد الله يا زيد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذه في سورة النور، هذه مثلها، فنهى الله سبحانه وتعالى عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي أحدنا بعضكم. نعم. قال ويخرج على وجه آخر، وهو أن يقال لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن ذلك قد يبلغ بكم حد الإزراء به والاستخفاف له فتكفروا وتحبط أعمالكم إلا أن تتوبوا وتسلموا. شاهد أن بعض المعاصي قد تحبط العمل، أن المعصية تحبط العمل الذي سبق. نعم. أحد كثيرة ما اللي يريدها كثيرا آخر في قيام الساعة عند المحاسبة، قد تؤخذ من سيئات هذه فتطرح هذه أو يقتص من حسناته. نعم. فليس على أن المن يحبط، وكذلك قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فليس على أن المن يحبط الصدقة. لا، قلنا ظاهر الآية على أنه يحبط الصدقة، وهذا أولى من القول الذي وجهه البيهقي الحليمي. الصحيح أن المن يحبط الصدقة، لكن هكذا رجع أول تأويل آخر، اسمعوا تأويله. نعم. فليس على أن المن يحبط الصدقة، وإنما وجهه أن الصدقة يبتغى بها وجه الله تعالى جده، هو المأمول منه ثوابها، فإذا من المتصدق على السائل وآذاه بالتعبير فقد صرفها وآذاه بإيش؟ بالتعيير. أيوة. فقد صرفها عن ابتغاء وجه الله تعالى بها إلى وجه السائل، فحبط أجره عند الله لهذا هو قال فحبط أجره، ما قال حبط عمله، يعني يقول أصل الصدقة يوم تعطيها لها أجر. كذلك فإذا من الإنسان على المتصدق عليه، وين الأجر؟ حبط الأجر. كذلك لكن الله سبحانه وتعالى قال حبطت الصدقة نفسها، هذه الصدقة ما لها ثواب، والخلاف قريب جدا، لكن التقيد بألفاظ الشريعة والتمسك بمعانيها ودلالاتها أفضل من اللجوء إلى تأويل آخر. نعم يا أخي. وآذاه بالتعيير فقد صرفها عن ابتغاء وجه الله تعالى بها إلى وجه السائل، فحبط أجره عند الله، لهذا فضلت عند المتصدق عليه مع ذلك، لأنه إن كان حباه فقد آذاه، وإن كان أعطاه فقد أخزاه، ولو كان ذلك على معنى إفساد الطاعة بالمعصية لم يختص بالبطلان صدقته. صدقة الخفية صدقة مطلوب حدث عنها من غير مطلوب، لا يصح الحد ولا يقوم، لكن إن أراد إعلانها إن تبدو الصدقات فنعيم ما هي، فنعيم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء وخير لكم. أما الحديث عنها لا ما يصح، حتى لو على سبيل التزكية ولو قصد في آخر لا يتحدث عنها، الحديث عنها مطلي. لكن لو أراد أن يقول أن جماعة تصدقوا في سبيل الله وعملوا كيت وكيت، لا عن غيره أما عن نفسه ما يصح هذا، ولا يصح أقول أنا غدا صمت ولا البارحة صمت وغدا سأصلي واليوم أعطيت الصدقة لفلان، ما يصح هذا، لا تقال هذه، يمشي. وبسط الكلام فيه إلى أن قال وإن من الطعن على هذا القول أن سيئات المؤمن متناهية الجزاء وحسناته ليست بمتناهية، لأن مع ثوابها الخلود في الجنة، فلا يتوهم أن يكون التبعة المتناهية التي يستحقها المؤمن بسيئة تأتي على ثواب حسنة لا نهاية. أراد أن يقول أن الإبطال ليس إبطال للحسنة، إن إبطال لأجر ما عمل، هذا أراد أن يقول ذلك، وأن الصواب خلاف ذلك، الصواب إبطال الحسنة كما ورد في الأحاديث ورد في الآيات. ثم استدل بحديث ورد على لفظين، اسمعوه اقرأه. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان، فإنما هو على معنى أنه ينقص من أجر عمله كل يوم قيراطان. وهو في أكثر الرواية عن ابن عمر في هذا الحديث من أجره، وفي بعضها من عمله. قال الحديث هنا وحيا الاستشهاد من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم من قيراطان، يعني العقوبة عظيمة والناس يتساهلون في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم نقص من عمله كل يوم من قيراطان، المؤلف يؤولها على أنه نقص من أجره، لأنه وردت في بعض سياق الحديث في ألفاظ أخرى من روايات الحديث. أنا أقول والله أعلم أن هذا لا شاهد فيه، إن هذا ذنب مستقل، نتكلم على المعصية التي جاءت عقيبة حسنة من جنسها هي التي تبطلها. أما لو واحد مثلا أساء لفلان تكتب عليه سيئة، ولو سرق مال فلان تكتب عليه سيئة، لا يقال أن من سرق مال فلان حبط بها عمله إلا إذا عند الموازنة وزنت حسناته وسيئاته، فإن لم تفي حسناته عند الموازنة تحبط بعض الحسنات. لكن لو أعطى فلانا أموالا ضخمة ثم سرق منه مبلغ النصاب، قد يقال أن هذه السرقة أبطلت عمله الذي أعطاه إياه، إن هذا من جنس واحد قد يكون قريب من هذا العمل. فاقتناء الكلب عمل مستقل هو ذنب وحده، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل هذا جزاؤه كيف وكيف، وهذا كثير ما ينص عليه صلى الله عليه وسلم في بعض العقوبات، يأتي بالذنب يقول عقوبته كذا وكذا، فالاستدلال به على إحباط العمل بعيد الله عنه. نعم يا أخي. قال الحليمي وإنما هو على معنى أنه يحرم لأجل هذه السيئة على معنى أنه يحرم لأجل هذه السيئة بعض ثواب عمل، ولسنا ننكر جواز أن يحرم الله تعالى المؤمن بعض جزاء حسناته ويقلل ثوابه لأجل سيئة أو سيئات تكون منه، وإنما أنكرنا قول من يقول أن السيئة قد تحبط الطاعة أو توجب إبطال ثوابها أصلا، وذلك أنه لم يأتي به كتاب ولا خبر، ولا يمكن أن يكون مع ثبوت الخلود للمؤمنين في الجنة، والله تعالى أعلم. هو الشبهة التي جعلت الحليمي والبيهقي يصران على أنه لا إحباط للحسنات، أنه إحباط لبعض الأجر، إلا من رأوا أن أكثر الناس سيئاتهم أكثر من حسناتهم، ولو جعلنا كل سيئة تحبط كل حسنة ما بقي من الحسنات شيء، إذا نفذت هذه الحسنات انتقلت إلى حسنات الإيمان، إذا انتهت حسنات الإيمان إذن ما في خلود الجنة، فمعنى ذلك كل العصاة يخلدون في النار. استقرت هذه الشبهة عنده فظن أن الإحباط يؤدي إلى خلود المؤمنين في النار، قال ما في إحباط للأعمال، إنما إحباط لأجر الأعمال، لبعض ثواب الأعمال لا لكل الأعمال. نعم اقرأ. خلي ذكر خلي بعدين أحسن. نعم. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا إنما احتج به من قال بإحباط السيئة الحسنة. وجهه عندي والله تعالى أعلم أنه يعطف صماؤه من أجل حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته. فإن فنيت حسناته أي أجر حسناته وقد يقول أجر حسناته ما يقول حسنات عند السيئة ما تبطل الحسنة تبطل بعض أجره. طيب نجي الحديث بعدين نشوف تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ في رواية ما تعدون المفلس فيكم، ما تعدون المفلس فيكم، إيش تسموه إيش تقولوا له؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. أجابوه ولا ما أجابوه؟ أجابوه. يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مواطن كثيرة كانوا يتوقفون، كما خطب في عرفة قال أتدرون أي يوم من هذا؟ أتعلمون أي يوم من هذا؟ سكتوا. قال الله ورسوله أعلم، ما أرادوا يجيبوه، يعرفونه عام وعرف. قال أتدرون أي شهر هذا؟ فما أجابوه، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنه ذي الحجة، حتى قال أنه عرفة وأنه من الشهر الحرام. السؤال لما سكتوا هناك وأجابوا هنا؟ عرفتم السؤال هذا؟ ليش سكتوا هناك وأجابوا هنا؟ هنا قال ما تعدون المفلس فيكم، أنتم إيش تسموه؟ ما هو اللقب الذي تعطونه لرجل يسمى مفلس؟ حددوهم، أعطونا كيفية ذلك. لابد من الإجابة عليه لأن يعرفون ما الذي يعدونه، لابد من يجب الإجابة عليه لأن عارفينه، يعدون المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. لكن السؤال هناك أي يوم من هذا؟ خشوا أن الله عز وجل غير الزمان، أو خشوا أن هذا اليوم سمي في الشرع بغير هذا الاسم فما جروا أحجموا. ففرق بين السؤالين، لذلك سكتوا بالإجابة هناك وأجابوا هنا. واضح هذا؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، تعرف صحيح. لكن صلى الله عليه وسلم قال لا، أحق بهذه التسمية هو الذي لا درهم له ولا دينار، إنما هو الذي يأتي يوم القيامة وعليه حقوق كثيرة، ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فجاء القصاص. نكتفي بهذا القدر، والحصة القادمة إن شاء الله نكمل بقية الدرس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أقول لك هون يمكن أن تظهر هنا.